بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 68 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 34 من روائع عمرية. النهاردة إن شاء الله بنتكلم على عمر وإنشاء ديوان العطاء. يعني إيه ديوان العطاء؟ ديوان العطاء ببساطة هو مبالغ معينة من المال بيعطيها عمر رضي الله عنه كأمير للمؤمنين أو كرئيس للدولة المسلمة لكل مسلم. المال ده بياخده سنويا، مسجل هو في ديوان العطاء أسماء المسلمين في الدولة كلها، عامل إحصاء سكاني قوي جدا جيد جدا لكل مدينة من مدن الإسلام، وهذه الأسماء قدام كل اسم منها هياخد كام في هذه السنة. وطبعا ممكن المبالغ تتغير مع سنوات قادمة، اللي حطه ده كان مناسب للفترة الزمنية بتاعته. ده معاش ثابت، يعني تقدر تسميها إدارة المعاشات. أول واحد في الإسلام يعمل إدارة للمعاشات، اللي هي ممكن في مصر مثلا عندنا تبع وزارة التضامن الاجتماعي، ممكن تكون في أي دولة تبع نظام معين، بس دي فلوس بياخدها كل إنسان كده بدون شغله. شغله هو بيشتغل بقى أي شغلانة تانية إلى جوار هذا المعاش، ده موضوع تاني. لكن ديوان العطاء ده يفرض لهم من بيت المال ان اول السنة بياخد مبلغ كذا، بياخد 100 دينار، بياخد 1000 دينار كل سنة، مع شغله مع حياته، مع راجل امرأة اطفال، يعني بيوزع معاشات على الدولة كلها. طبعا ده من ثراء الدولة المسلمة في هذه الفترة العظيمة. الناس واخدة انطباعات برضو نتيجة كلام عن عام الرمادة او عن كلام عن عام بعض الازمات اللي عدت بها الامة الاسلامية او طاعون عمواس او كده، ان المسلمين عايشين في ضائقة. دي بعض الفترات، لكن خزينة الدولة الاسلامية في عهد سيدنا عمر كانت في غاية الثراء. فكرة ديوان العطاء دي ظهرت بعد ما ابو هريرة رضي الله عنه اتى بمال من البحرين بكميات ضخمة جدا. اتكلمنا على كده في حلقة من الحلقات الماضية، وقلنا ان سيدنا عمر حتى ما كانش متصور فعلا ان هذا الرقم يعني اتى به ابو هريرة من البحرين، بحرين اللي هي شرق الجزيرة العربية، وفكر يعمل بيه ايه. فواحد قال له اكتب اسماء الناس ووزع على الناس عشان ما يبقاش في حد خد وحد ما خدش، وعجبته الفكرة، وده كان منشأ ديوان العطاء. عمر بن الخطاب كان عنده طريقة فريدة جدا لتقييم العطاء، يعني انا هدي ده 1000 ولا 2000 ولا 3، وده وده وده الناس على اي اساس هدي؟ على اساس القبيلة مثلا اللي هو منها، على اساس الوظيفة بتاعته، على اساس عمره سنه، على اساس ذكر ولا انثى، على اي اساس هدي ارقام؟ كان ليه تقسيمة فريدة وغريبة جدا جدا. كان ليه تقسيمة معتمدة على السبق للإسلام، على التقدمة أو الجهد الذي بذل في بناء هذه الدولة تاريخيا. يعني ممكن يكون موضوع الراجل ده بذل فيه جهد من 10 سنين فاتت، يعني هو بيعمل ديوان العطاء ده بيعمله سنة 15 أو 16 من الهجرة، على أساس عمله حد سنة 2 من الهجرة في بدر، أو عمله سنة 10 من البعثة النبوية في هجرة وقرارات خدها ولا أعمال عملها في فترة مكة المكرمة وهو لسه المسلمين في مرحلة الاستضعاف، أو درجة قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو درجة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يعني موازين غريبة جدا استند إليها عمر بن الخطاب بعبقرية فزة وبإحاطة شاملة للأمة الإسلامية وبتقديرات عظيمة جدا للتاريخ الإسلامي، تاريخ الأمة اللي هو عصره من بداياته. يعني شيء فريد. احنا لما نتعرض للروايات هنعرف ان بنتكلم على شخصية فعلا فريدة، وشخصية من الشخصيات المؤثرة جدا في تاريخ الاسلام. هنتكلم النهاردة على كذا رواية، هناخد منها بعض المعلومات اللطيفة قوي قوي عن ديوان العطاء اللي عمله عمر بن الخطاب، ادارة المعاشات الجميلة جدا، وناخد فكرة عن الارقام الهائلة التي كان ياخذها المسلمون في هذا الزمن الاول. عن ناشرة ابن سمي اليزني رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول في يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله جعلني خازنا لهذا المال وقاسمه له. وبعدين رجع قال: أنا بقسم المال؟ لا، ده مش أنا اللي بقسم، ده اللي بيقسم هو ربنا سبحانه وتعالى. قال: بل الله يقسمه. طبعا هو بيقسم نفسه، بس هو عايز يقول ان ما ألهمني الله عز وجل به من عطاء فلان 5000 وعطاء فلان 3000 هو بفضل الله عز وجل، وربنا بيقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. فخلاني اخد رغبة ان انا ادي هذا الرجل 3000 في السنة، وادي رغبة ان ادي هذا 1000 دينار في السنة، يبقى انا او 1000 درهم في السنة. ده بترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى، لان الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فما الذي دفعني الى هذا الاتجاه؟ هو الله. عشان كده قسم، غير الجملة وقال بل الله يقسمه. وانا بادئ باهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشرفهم، يعني هاخد الاول اشرف ناس اللي هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم. واهل النبي بيشملون عيلته اللي هي اعمامه واولاد اعمامه والعيله النسب يعني، والناس اللي اتجوز منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم امهات المؤمنين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وان كانوا من بني هاشم. ففرض لازواج النبي 10000 درهم في السنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا جويرية وصفية. جويرية بنت الحارس وصفية بنت حيي، فرض لهم 6000 في السنة مش 10000. طبعا أكيد أنتم متحيرين ومش هجاوبكم دلوقتي، أستنى شوية وأجاوبكم بعد شوية ليه نقص الاثنين دول. فقالت عائشة رضي الله عنها لما عمل التقسيمة ديت وقال 10000 وهنا 6000، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، كانش بيعمل أنت بتعمله ده، كانش بيقسم التقسيمة بتاعتك، كان فعدل بينهن عمر. رجع غير تاني وقال خلاص كل ياخد 10000. ليه هو بقى اختصر صفية بفكره يعني بذهنه؟ ليه اشمعنا صفية وجويرية بنت الحارث؟ عشان ما هجروش دولت. صفية بنت حيي من سبي خيبر، فما خدتش الهجرة، ما عملتش الهجرة من مكة للمدينة. وجويرية بنت الحارس من بني مصطلق، برضو غزوة من غزوات المدينة، فبرضو ما هجرتش زي اللي هجروا. فالنساء اللي هجرت من مكة للمدينة لها زيادة الهجرة مش زيادة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة لفتت نظر قالت له لا، هو مع ان دي مش مهاجرة، ده من امانة عائشة ومن تجردها ان هي يعني في هذا الموقف في العدل، مع ان هي فضلت على غيرها. لا، ما كانش بيفضل رسول الله حد على حد، ما مش عشان صفية اسلمت متأخرة او ان جويرية بنت الحارث ما هاجرتش كان بينقصها في المحبة ولا في الاعطاء ولا في العلاقة، لا، كان بيعدل بيننا. قال خلاص اذا كان بيعمل كده رسول الله اعدل بينهم جميعا، وقدام كل واحد منهم 10000 في المرحلة دي، بعد كده بيزودهم ل 12000. فاذا فده اول، ده بالنسبة لأمهات المؤمنين. ثم قال بعد ما خلص أمهات المؤمنين، قال إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين، الناس اللي هاجروا في الأول خالص، فإن أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا، ثم أشرفهم. ما هبتدي بقى أخد من الكبير للصغير، بس الكبير عنده مين؟ اللي هاجر بدري. ففرض لأصحاب بدر منهم 5000، كل واحد من أهل بدر ياخد 5000 درهم في السنة، ولمن كان شاهد بدرا من الأنصار 4000. هو بدري برضو أنصاري بس ياخد 4000، والمهاجري ياخد 5000. ليه؟ المهاجري عنده فضل الهجرة زائد القتال في بدر، ده عنده القتال في بدر بس. مع ان طبعا في نصرة في حسابات كتير انت ممكن تختلف او تتفق مع عمر فيها، كلها حسابات عقلية مادية بشرية، هو بيحسب بطريقة، بس ده بكلمك على منهجه في التفكير وتقييمه للناس. هو بيقيم الناس بأي اساس؟ لا بحسب ولا بنسب ولا بفلوس، ولا بيقيمه بجهده في الدين، بنصرته للأمة، بالتضحيات اللي قدمها شيء. ولسه هنتعرف على حاجات غريبة جدا. ولمن شهد أحدا 3000. الله، ما أقول لك أحد ده كانت فيها مصيبة، حصل فيها مشكلة والمسلمين يعني تعرضوا لأزمة كبيرة جدا، لكن هو شايف التضحيات بعينيه، شايف ان المسلمين قد ايه دفعوا دم في احد وتعبوا، في ناس ثبتت حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الناس اللي فرت ربنا سبحانه وتعالى عفى عنها ولهم السبق في موضوع احد دي سنة 3 هجرية، ورجعوا التاني في حمراء الاسد، ليه موازنات كتيرة جدا. قال في الاخر بعد ما التقسيم، طبعا دي رواية سريعة، رواية مختصرة، هنقول بعد شوية رواية تفصيلية فأشياء جميلة جدا، لكن الرواية المختصرة دي ختمها بكلمة جميلة قوي. قال ايه؟ قال ومن اسرع في الهجرة اسرع به العطاء. الناس اللي زمان هجرت بدري هتاخد اكتر دلوقتي، ومن اسرع في الهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء. الناس اللي هاجرت سنة 5 ولا سنة 6 ولا سنة 7 مش هديها زي الناس اللي هاجرت في قبل واحد هجرية والناس اللي هاجرت أول مرة أصلا هاجر. فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. راحلتك هي اللي أبطأت بيك عشان كده فلوسك قلت دلوقتي متقعدش متحسر أنت اللي مقدمتش زمان. فدي حسبة عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب ورد تفصيلات جميلة جدا في رواية أبي يوسف في كتاب الخراج والرواية صحيحة إن عمر رفع نساء النبي كلهم من 10,000 ل 12,000. وعلى فكرة في الوضع الأولاني ده بعد ما عمل 10,000 في حتة كده لطيفة جدا زود عائشة 2,000. يبقى عائشة بس تاخد 12,000 وكلهم يقعد 10,000. ورفع صفية وجويرية ل 10,000 بعد ما عائشة رجعت. طب ليه عائشة رفعها 2,000؟ قال إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان رسول الله بيحبها فزودها 2,000 مع ان بنته حفصة بنت عمر من ضمن امهات المؤمنين لكن هو لا عائشة بيحبها اكتر فادى عائشة 12 وحفصة 10 يعني عمر. ف الرواية بقى التانية الجديدة بتاعت ابي يوسف في كتاب الخراج بيقول لما جاءت عمر بن الخطاب الفتوح وجاءت الاموال قال ان ابا بكر ابو بكر الصديق كان ليه راي مختلف ان ابا بكر راى في هذا المال رايا ولي فيه راي اخر. ابو بكر ما كانش بيعمل كده. ابو بكر كان بيسوي بالناس كلها هاجر ما هاجرش دخل بدر ما دخلش راجل امرأة قدم ما قدمش مسلم بقاله 20 سنة ولا مسلم بقاله 3 سنين كله زي بعضه كله ياخد يقسم يجيله فلوس يدفع اللي عليه لو في حد ليه حاجة معينة يداله وبعد كده اللي فاضل ده يقسمه على الناس بالسوية ويقول أجركم انتوا على الله عز وجل اللي انت عملته في بدر ولا عملته في الهجرة ده ربنا يحاسبك عليه أما أنا كراجل والي أنا ما مش هخش في الحسابات دي. ده كان رأيه ورأي عمر مختلف والاثنين مدرستين على فكرة مقبولين والوالي له أن يختار بين هذا وذاك نقدم لده أو ياخد المدرسة دي. كل واحدة هتلاقي مدرسة لها ناصري ونتأكد التعليقات اللي تيجي على الفيديو دلوقتي مشاهدين ومشاهدات هينقسموا واحد يقول لك أنا مع أبو بكر وأنا مع عمر. ما حلو إن تكون مع أبو بكر وحلو إن تكون مع عمر ياريت يعني الرأيين في الآخر موجودين جوه السنة النبوية وموجودين جوه التاريخ الإسلامي للخلفاء الراشدين ده كله طبعا تاريخ معتبر جدا ومحترم. فقال ابو بكر كان لي راي وانا لي راي انا صريح ان انا مخالف لابو بكر في مدرسته اللي كان بيعملها لا اجعل هو بيقول بقى انا بيعارض ابو بكر بيقول لا اجعل من قاتل رسول الله السلام كمن قاتل معه. ابو بكر كان بيعدل بين الاثنين بعد ما الاثنين اسلموا لكن انا شايف قدامي فلان ده حاربنا 20 سنة يعني خالد بن الوليد مثلا اسلم سنة 7 من الهجرة أو 8 من الهجرة أول 8 من الهجرة بتكلم على 20 سنة ضد الإسلام والعشرين سنة دولت كان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيره وغيره بيحاربوا مع رسول الله السلام ضده. فبقول أنا ما في الآخر ما خليش ده زي ده لا أنا في 20 سنة أضاع من عمره في حرب الإسلام أنا الحمد لله ربنا من عليه وأسلم لكن طب العشرين سنة اللي أضاهم طلحة بيدافع عن الإسلام ولا علي ما يروحوا عليه فكان دي يعني طريقة عمر في حزبة الأمر. فقال لا أجعل من قاتل رسول الله السلام كمن قاتل معه ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا 5,000 5,000. هنا الرواية دي بتقول أنه رفع الأنصار ل5,000 وكأنه نظر إلى عمل النصر أيضا لأن من غير الأنصار ما كانش في بدر أصلا ما كانش في دولة فلعله ده اللي خلاه في الآخر رفع الأنصار كلهم بقى أهل بدر كلهم بياخدوا 5,000. وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا 4,000 يعني كل المهاجرين العظماء اللي ما اشتركوش في بدر مع ان هم هاجروا من بدري او الانصار اللي ما اشتركوش في بدر مع ان هم مسلمين من قبل بدر بس لظروف ما اشتركوش في بدر. بدر كل اللي اشترك فيها 317 مسلم 313 او 14 او 17 حسب الروايات المختلفة والاغلب 17 والله اعلم. فدولت ليهم وضعية كان في مسلمين تانيين ما اشتركوش في بدر موجودين جوه المدينة عادي بس هم لظروف ما تخرجوش في المعركة قدر الله ما شاء فعل بس انتم ما دخلتوش بدر. بدر ليها وضعية معينة جدا في التاريخ الإسلامي في القرآن الكريم عند الله عز وجل عند الملائكة عند رسول الله السلام ليها وضعية معينة. إذن بتوع بدر دولت 5,000 واللي زيهم في نفس المستوى من الصحابة ولم يشترك في بدر ليه 4,000 في السنة. وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 وفرض للعباس ابن عبد المطلب 12,000 في السنة. ده تقف قدامه تستغرب، الله العباس، انت فاكر قصة العباس ابن عبد المطلب؟ العباس ابن عبد المطلب اسلم في سنة 8 من الهجرة قبل فتح مكة بحاجة بسيطة جدا، وكان في بدر مشترك مع المشركين، وبيدي البدري من المسلمين 5,000 سواء كان مهاجر ولا انصاري، وبيدي العباس ابن عبد المطلب اللي كان في جيش المشركين في بدر 12,000. ليه؟ عشان عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كان قريب جدا جدا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعشان احترام لقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحترام لعم الرسول عليه السلام، مع انه تأخر في الاسلام لكن قدمه علاقته بالرسول عليه السلام. ده هو مش من عيلة عمر، عمر من بني عدي، ده من بني هاشم. قصة الحسبة كلها في دماغه، هو في دماغه الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين، الأمة، دي القياسات اللي في ذهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيمة العباس، ولما كان بيحصل مطر ينقطع بيستسقي مين؟ بالعباس ابن عبد المطلب، مش بيستسقي واحد من المهاجرين الأولين. عارف مكانة هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلته مؤهل لهذا التوسل في الاستسقاء. ففي العطاء نفس الحكاية، اداله 12,000، وطبعا ده كان بالنسبة للناس يعني لافت لنظر الناس، وفي بعض الناس كلمت فيه، لكن عمر كان ليه هذه المدرسة. وفرض لأسامة بن زيد، شوف الحتة دي حتة جميلة جدا، بيقول لك فرض لأسامة بن زيد 4,000. جميل، أسامة بن زيد 4,000 ماشي، وفرض لعبد الله بن عمر 3,000. الله، أسامة بن زيد يعتبر زي عبد الله بن عمر، الاثنين يعني سن واحد تقريبا، جايز عبد الله بن عمر أصغر شوية، بس يعني الاثنين لا، حتى أسامة بن زيد ممكن يكون أصغر من عبد الله بن عمر، يعني الاثنين سنهم متقارب جدا جدا، بس واحد 4,000 والثاني 3,000. ليه؟ عبد الله بن عمر وقف قال له اشمعنى انا اخد 3,000؟ انا ابنك. انا ابن امير المؤمنين، اخد 3,000 وسام بن زيد ياخد 4,000 ليه يعني؟ وهو عبد الله بن عمر من الزهاد، عشان ما حدش بس ايه دماغه تشتغل ويقول لك بيطلب دنيا، لا هو بس ليه فضلته عليا؟ يعني هو عمل ايه انا ما عملتوش؟ عشان انا ما يكون عندي غلط ولا حاجه صلحه، يكون عندي نقص معين انت شايفه فيا اعدل هذا النقص. فوقف له قال له لما زدته علي 1,000؟ ما كان لابيه من الفضل ما لم يكن لابي. انا من ابويا عمر، وهو بيكلم عمر نفسه يقول انا ابويا عمر بن الخطاب، وهو ابوه زيد بن حارثه على عيني وراسي، ماشي زيد، بس ابوه مالوش من الفضل بتاعي، انت كنت وزير الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني مباشره بعد ابو بكر الصديق، وانتوا الاثنين على طول مع بعض، فما كانت زيد بن حارثه في الدوله مش زي ما كانت عمر، بس خليهم زي بعض، خليهم زي بقى، خلي ده زي ده. فبيقول ما كان لابيه من الفضل ما لم يكن لابي، وما كان له ما لم يكن لي. هو عمر ما عملش حاجه اكتر من اللي انا عملته. فقال عمر، بقى شوف راي عمر، عمر فكر ازاي، فقال ان ابا اسامه كان احب الى رسول الله من ابيك. انا صريح، كان الحب، كان بيستعين بي وانا الوزير وانا المستشار وانا كان، بس الحب القلبي لا، كان بيحب زيد بن حارث اكتر. ده طبعا من تواضع عمر، تواضع، لانه كان بيحب عمر حب عظيم جدا، لكن هو بيقول لا، ده كان اسمه الحب اصلا، ده احنا من كتر حب رسول الله فيه سميناه الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خلف اسامه ده كان رسول الله بيحبه قوي، ده سميناه الحب ابن الحب. فانت عايز ايه؟ فانا بديله اكتر علشان ابوه اسامه. كلام جميل جدا والله، عقليه يعني عقليه عجيبه، حاجه فريده. يقول ان ابا اسامه كان احب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابيك، وكان اسامه احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. انت بيحبك وكل حديث جميله جدا في حق عبد الله بن عمر، لكن في حق اسامه بن زيد اكتر. اسامه بن زيد حب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعشان كده انا ايه اديته اكتر منك، معلش ما تزعلش. وفرض للحسن والحسين 5,000. وطبعا لا شافوا بدر ولا اشتركوا فيها، بس دولت احفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحقهما بابيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي وابوهم علي بن ابي طالب ياخد 5000 لانه من اهل بدر فبياخد 5000 فخلاهم ياخدوا زي ما انهم ما اشتركوش بدر. ليه بياخدوا؟ لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرض لابناء المهاجرين والانصار 2000 2000. يا ريتنا كنا عايشين في الزمن ده، كان زماننا خدنا قد كده. كل دي اموال هترجم لكم دلوقتي قيمته في زماننا عشان تعرفوا ثراء الدوله وقيمه العطاء الذي يعطيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المرحله التاريخيه العجيبه حقيقه. وعلى فكره في عهد عثمان كان اكتر من كده، الارقام دي في عهد عثمان اتضاعفت لان الثراء كتر في عهد عثمان عن عهد عمر. فمر عمر ابن ابي سلمة، ده لسه احنا بندي وصلنا ل2000 دلوقتي. فمرة فرض الأبناء المهاجرين والأنصار 2000 2000، ده ابن مهاجر أو ابن أنصاري بياخد 2000. فمر عمر ابن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الأسد من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فما كانش موجود بقى كان مات، بس هو دلوقتي ابنه معدي. فقال زيدوه 1000، ابن أبي سلمة ياخد 3000 مش 2000، ابن أي مهاجر وأنصاري ياخد 2000 ما عدا الراجل ده، الراجل ده اللي هو عمر ابن ابي سلمة ياخد 3000. فقال له محمد ابن عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش من الصحابة رضي الله عنهم مات برضو، فابنه قال له ليه بقى؟ لم يكن لابيه ما لم يكن لابائنا، وما كان له ما لم يكن لنا. اهو ده زينا موضوع اسامة بن زيد، عرفنا خلاص حب ابن الحب ده بحالة خاصة. طب ليه عمر ابن ابي سلمة هياخد اكتر مننا 1000؟ شوف الحوارات ما بيكلموا امير المؤمنين رئيس دولة عملاقة من ليبيا لحد فارس، يعني دولة بس قاعدين معاه ونتكلم في العطاء وكل واحد بيعترض، لا زودني لا مش عارف ايه. قال له طب ليه؟ قال انما فرضت له بابيه ابي سلمة 2000، زيك عبد الله بن جحش من كبار الصحابه وابو سلمة من كبار الصحابه الاثنين زي بعض، فعشان كده ابنه اديته 2000 وابن ابي سلمة اديته 2000 ده ماشي. وزدته بامه ام سلمة 1000، ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين، كانت زوجة ابي سلمة قبل ما تتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما يموت جوزها وتتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم، فدي امه ام سلمة. فان كان لك ام مثل ام سلمة زدتك 1000. طبعا امه مش زي ام سلمة. فقال له انا زودت بامه 1000 زيادة. شوف قد ايه الحسبة، شوف قد ايه الذهن الحاضر وهو عمال يقيم الاموال، يعني ما فيش هوا خالص في قلبه، هو كل القصة قدمت قد ايه للأمة. وفرض لأهل مكة والناس 800 800، عموم الناس بقى لا بدري بقى ولا مهاجري ولا أنصاري ولا القصص العظيمة دي كلها، أهل مكة اللي هم أسلموا بعد عام الفتح 800 800، كل واحد ياخد 800 درهم في السنة. فجاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بقى كبار الصحابة بأخيه عثمان ابن عبيد الله، ده متأخر في الإسلام من أهل مكة، ففرض له 800، قال له ده ليه 800 عشان من أهل مكة ليه 800. فمر به النضر ابن أنس فقال عمر افرض له 2000. النضر ابن أنس ابن النضر، النضر ابن أنس ابن النضر، قال له اديله 2000 مش 800، مفروض ياخد 800 زي بيت الناس. فقال له طلحة جئتك بمثله، اخوه بقى اللي هو اخوه زعلان على اخوه، فبيقول له جئتك بمثلي ففرضت له 800 وفرضت لهذا 2000. فقال ان ابا هذا ابو انس ابن النضر ابن انس اللي هو انس ابن النضر، يعني ان ابا هذا لقيني يوم احد فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما اراه الا قد قتل، فسل سيفه وكسر غمده وقال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فان الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل. انا شفت الموقف ده لابو الولد ده فلازم اديله اكتر. وابو هذا اللي انت جايبه بقى دلوقتي بتقول لي ارفعه عن 800 خليه 2000 زيه، وابو هذا كان يرعى الشاء في مكان كذا وكذا، كان مشغول في الرعي وحياته الخاصه وده كان بيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن ابن هذا احفظه بهذا الرقم عن ابن هذا اللي ما عملش حاجه للاسلام، الاب المنشا بتاعه كمان. وهكذا عمل عمر بها مدة خلافته. يعني شيء جميل حقيقة. جميل وفكر جديد. ده عمر، دي روائع عمرية فعلا، من الروائع العظيمة جدا في تاريخ عمر. تعال عشان قبل ما نختم الحلقة نترجم الكلام ده هوت للغة زماننا المعاصر عشان تعرفوا مدى الرخاء الذي عاش فيه المسلمون في زمن عمر بن الخطاب. وبعد كده هقول لكم رواية عن زينب بنت جحش ونختم بها إن شاء الله الحلقة. عطاء أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين زي ما قلنا بياخدوا 12,000 في السنة، 12,000 درهم في السنة، وإحنا قلنا الدرهم ده فضة، والفضة اتغيرت جدا جدا عملتها على مدار السنين، قلت عن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يجي 10 مرات أو أكتر. فهنقيم بالذهب أحسن عشان الذهب هو اللي ثابت. 12,000 درهم يساوي قد ايه ذهب؟ يساوي 1000 دينار ذهب. طب والدينار قد ايه؟ الدينار 4.25 جرام. يعني 1000 دينار في السنه لامهات المؤمنين من الذهب يساوي 4 كيلو وربع ذهب في السنه. زهلتوا طبعا، اكيد وقفتوا الفيديو عشان ترجعوا للرقم. لا صح كده، 4 كيلو وربع ذهب في السنه. الكيلو ذهب بمليون جنيه تقريبا دلوقتي، احنا في سنة 2022، بمليون جنيه. مليون جنيه الكيلو الذهب، يعني بياخدوا 4.25 مليون جنيه في السنة. لإخواننا وأخواتنا اللي بيشوفونا من برا مصر حولكم للدولار، يساوي 220,000 دولار في السنة سنويا. بيروح أول السنة يسلمهم 220,000 دولار، يساوي لهم 4 كيلو وربع ذهب. ده بتاعكم السنة دي. السنة الجاية إن شاء الله في رقم تاني زي ده سنويا. البدري بياخد 5,000 درهم، يعني يوازي 93,000 دولار في السنة. ده غير شغل، هو بيشتغل بقى تاجر ولا بيشتغل مزارع ولا بيشتغل أي حاجة، بيشتغل حاجة تانية، دي قصة تانية. بيشتغل مجاهد بقى في الحروب وبياخد غنائم، ده برضو موضوع تاني. ده عطاء ثابت. إدارة المعاشات، المعاشات بتديله الرقم ده سنويا. اقل عطاء اللي احنا قلناه في الحلقه النهارده 800، مش كده بتوع اهل مكه؟ ده بيساوي 15,000 دولار في السنه، 283 جرام ذهب، يعني حوالي 15,000 دولار في السنه. ده اللي ما عملش حاجه، ده اللي ابوه كان شغال. يعني ده ابن فلان اللي كان شغال ايام اقامه الدوله الاسلاميه. ده حقيقة يعني شيء رائع، وبيورينا مدى تيقظ عمر ابن الخطاب لأمته ومدى تقديره للأفراد اللي فيها وعارف وضعية كل واحد. أختم بموقف زينب بنت جحش، موقف مؤثر جدا بيورينا قد إيه الدولة كانت عايشة في رخاء، وقد إيه الناس مع كل ده قلوبها مش في الدنيا خالص، ولا في المال ولا في هذا الكلام، كله مع ربنا سبحانه وتعالى. موقف غريب جدا. زينب بنت جحش رضي الله عنها بيروي الموقف أبو هريرة، بيقول فلما آتى زينب بنت جحش مالها، القسم بتاعها يعني الفلوس لسه كانت أول سنة يتوزعوا، فمش عارفة هي مش عارفة الأموال هتبقى قد إيه، ما تعرفش لسه الأرقام ديت، ما تعرفش 12,000 درهم، ما تعرفش الحاجات دي كلها. فبعد ما قسم التقسيمه راح بقى بعت ليها الحظ بتاعها، فنصيبها 12,000 درهم. فقالت فلما اتى زينب بنت جحش مالها قالت غفر الله لامير المؤمنين عمر، لقد كان في صواحباتي من هو اقوى مني على قسمه هذا المال. يعني ايه الكلام ده؟ صواحباتي اللي هم امهات المؤمنين التانيين. هي تخيلت ان ال 12,000 دولت ليكي ولكل امهات المؤمنين، وان هو كفى لها او وكلها بتقسيم هذا المال على امهات المؤمنين، لانه كتير قوي. فقال مش معقول هو بعت لي 4 مليون وربع جنيه، مش معقول بعت لي 12,000 درهم ليا لوحدي، فاكيد هو مديني عشان اقسم امهات المؤمنين، وكلفني كان غيري اقوى على هذا الموضوع، انا مش عايز اخد هم التقسيم وهم البتاع. فاللي شايل لها الفلاس الاموال والدراهم فقال لها ان هذا كله لك. زهلت كل ده ليا لوحدي. فأمرت به فصب، صبوا الأموال قدامها، الدراهم الفضية قدامها، وقالت أتوني بثوب وغطته بثوب. شوف الموقف، عيش هذه اللحظات، شيء في غاية التأثير حقيقة. غطته بثوب ثم قالت لبعض من عندها أدخلي يدك، دخلي يدك تحت الثوب لآل فلان. تخش ايديها تكبش لآل فلان عيلة فقيرة، لا امهات مؤمنين بقى ولا بدر ولا مش عارف ايه، فما عندهمش الفلوس، وهياخدوا عطاهم هيبقى صغير مش زي العطاء اللي جايلها ده لوحدها بهذا الرقم، فمش قادرة تتحمل ان يكون عندها هذا المال كتير ليها والمسلمين واخدين اقل منها، واللي عملته هي عملته مع ربنا، والهجرة اللي هجرتها مع ربنا، والكفاح والجهاد والتعب والتضييق الشديد جدا في عيشتها مع رسول الله السلام، كانت تعيش في ظروف صعبة لا يوقد في النار في البيت شهرين ثلاثة، وتاكل تمر ومية بس على كده وخلوا وخلاص فتحت الدنيا ومن الحلال، لكن مش قادرة. خدي لفلان، ادخلي يديك لآل فلان، وقال لي فلم تزل تعطي لآل فلان وآل فلان حتى قالت حتى قالت لها التي تدخل يدها لا أراك تذكرين يعني أنا بتكلم عن نفسها بقى تتخلصي فلوس ما خدتش، فلا أراك تذكريني ولي عليك حق. فقالت لها ما تحت الثوب هو لك، بعد ما قسمت فكشفت الثوب فإذا به 85 درهم، وزعت 12,000 إلا 85 درهم، قالت لها خلاص اللي تحت الثوب ليكي، هي ما خدتش ولا درهم، خدت ال 85 درهم. قالت ثم رفعت يدها فقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، أنا مش عايزة أقع في الفتن في الفتنة ديت والأموال. قالت فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحكم به عليه السلام، ما لحقاش تاني، خلاص استجاب ربنا سبحانه وتعالى دعاء فماتت مبكرا رضي الله عنها وأرضاها. أنا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا أن هذه الأموال ما غيرتش الناس، غيرت الأجيال اللاحقة اللي ما مرتش بالتجارب التربوية العظيمة اللي مر بها الجيل ده. عمر بيقسم الأموال دي كلها وكان ممكن يكنزها لنفسي أو لأولادي، ما عملش الكلام ده، وزع على الناس كلها، وزع بقدر العمل وقدر الجهد وقدر التضحيات، وهكذا أمهات المؤمنين، وهكذا العباس بن عبد المطلب، وهكذا أهل بدر، وهكذا الأنصار، الأموال دي كلها ما غيرتش فيهم شيء، ماتوا على هذا. اللي اتغير بعد كده الناس اللي ما مرتش بمراحل تربوية زي كده، وهيجي الكلام ده في آخر عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن لحد هذه الفترة الجيل بهذا النقاء وهذه الجودة وهذه الروعة، عشان كده احنا بندرس سيرة الناس ديت. ممكن ربنا يديك اموال كتيره جدا جدا، بس اوعى تفتن في هذا المال، اعرف ان المال اعطاه الله عز وجل، هو الذي قسم كما قال عمر بن الخطاب، هو الذي يقسمه سبحانه وتعالى، في الاخر بيحاسبك عليه. فاتق الله عز وجل واعمل له، واقتدي بهذا الجيل، هذا افضل اجيال الدنيا كلها، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.